هتقول إن ذاكرة قصيرة المدى هي ذاكرة عاملة لأنها تحتوي المعلومات النشطة التي تحت الاستخدام وتتضمن ما يفكر فيه الإنسان حاليا. وتضرب له مثل بالمسألة الرياضية، إنه لما يديك مسألة بتاخد السؤال والمعطيات من الذاكرة الحسية وتستدعي القوانين اللي هتحل بيها المسألة من الذاكرة طويلة المدى، فكأن الذاكرة قصيرة المدى عبارة عن منضدة عمل. مهم. أذكر ثلاثة من المبادئ العامة للنمو والارتقاء الإنسان. طبعا أنا عندي حوالي 6 قوانين، أسهلهم الثلاثة اللي هم طبعا إيه أيوة، إن النمو بتختلف من مرحلة إلى أخرى، فالنمو سريع في المرحلة الجنينية والطفولة المبكرة والمراهقة، وبطيء في المرحلة الطفولة المتأخرة والرشد. ده أول قانون. القانون الثاني يسير يسير النمو من الإيه الاتجاهات طولية واتجاهات عرضية. طولية من الرأس للقدم، فالرأس ينمو ثم الجذع ثم القدم، وبعد كده من الداخل للخارج أو بطريقة عرضية، يعني من الداخل للخارج من وسط الصدر إلى الأطراف اليمنى والوسطى. خلاص. ثالث قانون من العامل الإيه الخاص، فالطفل يستجيب بطريقة كلية ثم بعد ذلك تظهر الاستجابات المتخصصة. فالطفل يحرك جسمه كله في البداية ثم بعد ذلك يحرك جزء من جسم. والطفل بيقول على كل الرجالة بابا وكل الستات ماما ثم بعد ذلك يفرق. ماشي. الشخصية هي الاستجابات، مش احنا عندنا الشخصية كموسيقى الشخصية كاستجابة والشخصية هو ده. كتنظيم داخلي. وفي الإجابة هتكرر له السؤال في الإجابة تاني، يعني تبدأ الإجابة إزاي؟ تروح كاتب نفس السؤال. الشخصية هي الاستجابات، استجابات الفرد المميزة للمثيرات الاجتماعية في البيئة. هذا التعريف لا وافق عليه. ليه بقى؟ لأنه عايز النقد. أولا طبعا إنه هو بيركز على الشخصية يعني هو بيستجيب ولا يؤثر، فهذه سلبية. نمرة اتنين ان هو بينسى ان الفرد ممكن يستجيب للنفس المثير بمواقف باستجابات مختلفة، نفس المثير باستجابات ماشي. نمرة اربعة احلام اليقظة، حيلة يلجأ اليها الانسان لتحقيق اهدافه في عالم الخيال عقب برأيك. طبعا ده شرح له احلام اليقظة النفس، هتعيد له برضو نفس. خلي بالك يا منار، في أسئلة بتعيد نفس السؤال، الصيغة بتاعت السؤال تاني في الإجابة. فتقولي كده إن هي الإنسان بيقدرش يحقق أهدافه ودوافعه في الواقع، فيرجع إلى عالم الخيال. وطبعا في عالم الخيال في متسع ولا يوجد قيود، ده في أحلام اليقظة لا يوجد قيود. وبالتالي وأحلام اليقظة تقسم لثلاثة، البطولة اللي هي الشخص بيحلم ان هو بطل بطل قومي يعني. اتنين احلام العدوان بالغير الذي يكرهه او يقف في امام مصلحته. الاستشهاد شهيدا او مصاب بمرض مثلا من اجل الاخرين او هكذا. التاني بقى حدد عوامل انتشار الشائعة. طب انا عندي عاملين، العامل الاول اللي هو الوعي المعرفي المشوه، ده بسبب ان الناس بتقوم باخفاء الحقيقة او عدم المصداقية في التصريحات من المسؤولين، مما يخلق نوع من الغموض وبها ينتشر تنتشر الشائعة. دم في غموض وبتنتشر. العامل الثاني ان الناس عندهم استعداد لسماع شيء مروع او شيء جديد، شيء مروع او شيء دي يعني بيحبوا كده يسمعوا اخبار. لا ده بنقول عوامل الانتشار الشائع. اتنين بقى فين؟ بين العوامل التي يقف عليها يتوقف عليها نمو الجنين. ده سأل اللي هم 9 اللي هم عشرة صحة الأم، غذاء الأم، عدم تعرض للأشعة السينية، تزاحم الأجنة، عط الخمور والمخدرات. المهم اللي هم الايه تسعة دول مش صعبين، ماشي. ثلاثة يستطيع المراهق أن يقوم بعمليات استدلال بثلاث أمثلة. الاستدلال ده فين بقى؟ في التفكير العقلي عند جان بياجي. فالتفكير عنده ثلاثة، ناقد واحد مجرد، ناقد ومجرد التفكير الاستدلالي. التفكير الاستدلالي أولا ينقسم إلى استنباط اللي هو الحكم على إيه، استنباط قضايا من قضايا أخرى إيه مقترحة، وبعدين الانتقال من الاستقراء بقى، الانتقال من الحكم على حالات فردية إلى قانون إيه عام. نمرة اتنين التفكير المجرد اللي هو بسبب نمو اللغة، فالمراهق بيعرف ألفاظ ليس لها معنى زي الفضيلة والعدالة والحرية إلى آخره. التفكير المجرد بقى اللي هو إيه، ألا يقبل المراهق إيه للناقد، التفكير الناقد ألا يقبل للحكم عليه بنقاط القوة ونقاط الضعف، وبالتالي لا يسمع ولا يقرأ ما لا يقبل إلا بعد تمحيص. ده التفكير الناقد. أربعة تختلف الفروق الفردية داخل الفرد الإيه الواحد، هل تؤيد ذلك؟ أذكر مبرراتك. طبعا الفروق الفردية داخل الفرد ماشي. نمرة واحد الجوانب المتعددة للقدرة الواحدة تختلف في نسبة ما يمتلكه الفرد من كل منها، ماشي. يعني لو أنا عندي قدرة زي الرياضة فيها ثلاث جوانب، حساب، هندسة، وإيه وجبر، فأنا مش باخد درجة في الثلاثة مستوية. أنا ممكن أكون شاطر في الحساب مش شاطر في الجبر وهكذا. الجوانب المتعددة للقدرة الواحدة صح؟ تختلف في نسبة ما يمتلك الفرد من كل منها. الثاني يمتلك الفرد كل مقومات السيكولوجية السيكولوجية والقدرات، يبقى يمتلك الفرد كل المقامات السيكولوجية، ولكن برضو بدرجات ايه متفاوتة. نمرة ايه؟ نمرة ثلاثة. لا لسه نمرة ثلاثة. ان الفروق الفردية بتقل بالتدريب وتزيد بالتقدم في الايه في العمر. خلاص. السؤال اللي بعده بقى، اختار الإجابة الصحيحة لثلاثة عبارات فقط مما طبعا احنا مش ثلاثة هيبقوا اثنين. اذا كان طفل عمره العقلي مساوي هو الاحسن. العمر العقلي على عمر الزمن في 100 بقى. ايوه عمر العقل مساوي لعمره الزمن، فان نسبة ذكائه تكون، اختاري بقى 100 اقل من 100 اكثر من 100، 100 طبعا. وطبعا هتقولي له المساله، خلي بالك في الاجابه هتقول اذا كان عمر العقل 9 وعمر الزمن 9 ف9 على 9 في 100 بتساوي 100. خلاص. اللعب في مرحله الطفوله المتاخره يكون اختاري بقى توهمي، انعزالي، جماعي. لا متقلب، جماعي طبعا. نقول لي ايه تاني بقى؟ اللعب في المهد انعزالي، واللعب في الطفوله المبكره فردي، واللعب في الطفوله المتاخره جماعي. ليه؟ لان الطفل بيلجا الى تكون علاقات خارج الاسره في المدرسه، وبيتمثل بقى اهداف الجماعه وينتمي اليها وعادتها وتقاليدها، واذا هو يفضل اللعب الجماعي كفرد في فريق زي كره الايه القدم. من شروط تكوين الاتجاه النفسي الجانب المعرفي ولا الاتجاهات ولا الاجتماعي ولا تكرار الخبره ولا القيم؟ ان الاتجاه بيتكون بتكرار الخبره، فتكرار رسوب الطالب في الرياضيات يكون له اتجاه سالب تجاه مادة الايه الرياضيات، ماشي. وتكرار الأساوة من شخص معين يكون له عقدة كراهية كده. ده اتجاه. أربعة حيلة دفاعية لا شعورية يلجأ إليها الفرد لتخفيف حدة التوتر الناجم عن الإحباط أو الصراع وما يصاحبها من شعور بالنقص. الكبت ولا الإعلاء ولا التسامي ولا الإسقاط ولا التعويض. هو خلي بالكوا بقى، ركز على الحته دي وانت بتذاكري اخر ثلاث كلمات، مش واخد بالك تميز ازاي الكلمه دي، بحيث لما يجي لك الاختيارات تبقى انت ايه عارفه. طب ايه هو التعويض بقى؟ التعويض معناه استبدال الهدف بهدف اخر، ان هو اللي يعالج به حاله النقص او شعور بالايه بالنقص. والتعويض احفظ الجمله دي قوي بقى، ها، التعويض هو تغطية لضعف أكثر منه تنشئة لقوة. التعويض هو تغطية لضعف أكثر منه إيه؟ تنشئة لقوة. مثال الولد اللي هو غير قادر على أنه يتشاجر مع الذي في سنه، فيعتدي بالضرب على إيه؟ أصغر منه، الأصغر منه أو على الحيوانات. ماشي خلاص. ثانيا علم الاجتماع بقى، السؤال الرابع. واحد، تمتاز الظاهرة الاجتماعية بالعمومية والانتشار، اشرح ذلك. حيث انها تنتشر في جميع انحاء المجتمع بصورة واحدة ويمكن مقارنتها واحصائها كالاسرة. هي بتنتشر في المجتمع كله ويمارسونها بطريقة واحدة ويمكن ان تتكرر خلال فترة طويلة من الايه؟ من الزمن. وطبعا مثل ويمكن مقارنتها واحصائها وايه الصراع عده اشكال، وضح ذلك بالامثله. طبعا عندي صراع فردي او جماعي، صراع مباشر او غير مباشر، صراع علني، صراع خفي، ثلاثه يعني. ماشي، طبعا فردي او شخصي بين شخصين، جماعي ممكن بين جماعتين او دول زي صراع العرب الايه الاسرائيلي. طب المباشر وغير مباشر، مباشر زي الاعتداء بالضرب على شخص اخر، واحد بيضرب واحد مباشر خنقه. غير مباشر تعرض المصالح، اللي هو في حاله تعرض المصالح يحاول ايه ان هو الايقاع الاذى بيه يعني، بس بطريقه غير ايه مباشر. علني ده بيحدث نتيجه ان هو بيظهر آراءه. خافي نتيجة انه هو شعوره بالخوف طبعا، فبيظهر شعوره في الخفاء، ويظهر ذلك في الاغتيالات، في تدبير للايه الاغتيالات. علن اغتيالات، لا خافي، علن وخف. يبقى هما ثلاث اشكال. ماشي ثلاثة، الانحراف امر نسبي من وجهة نظر علم الاجتماع، برهن على ذلك بالامثله. من الموقف ليس كل ليس لا هو الاول، هو الاول نسبي عشان حاجتين، نسبي عشان المجتمع ونسبي عشان الموقف. يبقى نسبي لانه بيختلف من مجتمع لاخر، فالسلوك الانحرافي في مجتمع لما قد يكون ايه، سلوك المنحرف في مجتمع ما قد يكون غير ذلك في مجتمع آخر. وتضربي مثال بشرب الايه الخمر. وبعدين حسب الموقف، فالقاتل منحرف، أما الجندي في ميدان القتال لا يعد منحرف مع أنه بيقتل يعني. ميز بين الانتقال والسفر والايه والسياحة. طبعا ده سؤال يعني تقليدي قوي، اللي هو الانتقال من مكان لمكان، ويغلب عليه عدم الايه التخطيط والاشباع الحاجات. السفر برضو الانتقال من مكان لمكان، ماشي، بهدف التعليم، بهدف اما السياحة او التجارة او التعليم او الدين. السياحة بالنسبة للسياحة يغلب عليه التخطيط بقى، هو نشاط السفر المخطط بدقة للسياحة. في سؤال هنا خلي بالكو، ساعات يجي سؤال خبيث هنا، عدة تاني يعني، هي علاقة عموم لا خصوص، صح ولا غلط؟ غلط. هي ايه خصوص لا؟ ليه بقى؟ لان السفر الانتقال والايه والسفر لا يمكن يكونوا سياحة. لا يمكن يكون ايه؟ سياحة. لكن السياحة ممكن تخش فين؟ السفر والانتقال. السفر والانتقال. عرفتوا دي؟ اه صح. ماشي. اذكر ثلاثة من عوامل تطور السياحة. طبعا تطور وسائل النقل، تطور وسائل الإعلام، وبعدين زيادة أوقات الفراغ، التحسن في النواحي الاقتصادية. طبعا بنشرح كل واحدة، ها كلمتين كده يعني. يعني بالنسبة للمواصلات مالك يا عمر، بحيث ان هي ايه يعني يتوفر فيها السرعة والأمان. صح. طب بالنسبة للإعلام اللي هو يريد ان يشاهد يرو او يشاهد. لا تبص هنا، تبص ما عشان يدرس الترقب. هي سرعه نقل الخبر بيخلق رغبه، لا رغبه لا صح، لما سمحوا بعد كده التحسن في النواحي الاقتصاديه عايز يخلق عائد، يوفر عايز وهكذا. خلاص ودينا مربعه. لقد اختلفت اسباب البطاله عما سبق نتيجه التغيرات. او عايز اسباب البطاله، أكد صدق هذه العبارة. طبعا أسباب البطالة انتشار التكنولوجيا والآلة حلت محل الإنسان. إيه عايز يشتغل في إيه تخصصه أو في شغلة توفر له الراحة. قلة الاستثمارات في السبع الأيدي العاملة، وبعدين أربعة زيادة عدد الإيه السكان. يوم هما أربع إيه أسباب. السؤال اللي بعده اختر الإجابة الصحيحة. ماشي برضو ده اختيارات. ها مع التأليف عبارة عن من قواعد السلوك الخاصة بطبقة معينة أو طائفة محددة أو تفتكر إيه هو؟ التقاليد. التقاليد. صح. وتشرح له التقاليد. التقاليد هو طبعا اللي هي إيه خاصة بقواعد السلوك طفى أو بيئة، وبعدين زي إيه بقى؟ تقاليد أصحاب الحرف، القضاء، الأساتذة الجامعة، الزي المدرسي، وبعدين إيه تاني؟ تقاليد الزواج. وتعليق. وبعدين تستمد قوتها منين؟ من البيئة التقاليد. وفي جملة يا ريت تضيفوها برضو، ان التقاليد بتتم بالاتفاق الجمعي. بالايه؟ بالاتفاق الجمعي. يا ريت تضيفوا دي بالاتفاق الايه؟ الجمعي. من العوامل التي تؤثر في العلاقات الاجتماعية، اختاري بقى اشكال المجتمعات. العامل النفسي ولا استنى؟ لا اقول لك التقدم العلمي والتكنولوجي. صح. بص هي العوامل هي السمات الشخصيه، الخبره، البيئه، التقدم العلمي والتكنولوجي. طبعا هو هنا جايب التقدم العلمي والايه؟ التكنولوجي. اشرحها له ازاي؟ طبعا سهل. ان جعل العالم قريه صغيره بتمشي. او ان قول اي كلام في دي بقى، ان وجود الاتصالات الحديثه والاقمار الصناعيه والنت والموبايلات ادت الى توسيع دائره العلاقات. خلاص. سؤال على فكره، خلي بالكم بقى ده امتحان. ها انا سنه، تخيل السؤال اللي جاي ده غلط. ايه ازاي؟ طب لو جالك سؤال زي ده غلط في الامتحان تعمل ايه؟ سؤال غلط فعلا. اقول لكم السؤال وما فيش ولا واحد منهم في الاختيارات على فكره. نعم. أو سؤال يحتاج إلى إجابة أو اتخاذ قرار. اختاري بقى الصراع، الكارثة الموسمية، الهيكلية. لا طبعا مش كده ولا واحدة منهم. طب مين هي؟ بالظبط كده. مش كده. طيب هو مش جاي مشكلة خالص. اسمه ده لو عملنا الكارثة مثلا يعني ده بقى. لا لا لا الكارثة يعني سؤال واتخاذ قرار ده مشكلة. ماشي يعني عدل على الاختيارات. طب ما لازم اكلم المشكلة. لا لا لا لا ده سؤال اصلا غلط. بس انت في الحاله دي هتعمل ايه بقى؟ ايوه اكتب الصح ماشي واشرحه ومالكش دعوه. اوكي لا لا هم ممكن ياخذونه. هم اكيد في النهايه هيعتبر ان السؤال ده غلط ويوزعوا درجته. او انت لو جاوبت يبقى في طلاب اذكياء يختاروا الاختيارات يا زميلات. ايه؟ في طلاب اذكياء يختاروا من الاختيارات. دي مشكله بقى. ايوه صح. اربعه الطالب الذكي مش ذنبي. يرتبط ركود قطاع الاعمال بالبطاله. قطاع الاعمال بطاله ايه؟ بطاله احتكاكيه ولا الموسميه ولا الهيكليه؟ لا سهل. يرتبط ركود قطاع الاعمال كان يعني ثالث نوع من البطاله. كان ثالث نوع بالظبط كده. هي الموسميه خاصه بالسياحه اكثر. خلي بالك بقى الاحتكاكيه بسبب انتقال العمال من مكان لمكان او من مهنه لايه؟ لمهنه. طب الاحتكاكي قصدي الهيكليه اللي هي توزيع القوى العامله. هيكل توزيع قوى العامله، الاختلاف بين هيكل توزيع قوى العامله والطلب ايه عليه. لكن الثانيه بقى فعلا الموسميه تحدث بسبب ركود في بعض القطاعات زي السياحه بسبب ايه؟ تذبذب الدورات الاقتصاديه او بسبب ايه؟ بسبب الهبوط في الاقتصاد. ماشي، يبقى هي التالت. في مصر حاجه بس فهمها الهيكليه. ايه؟ الهيكليه اللي هي بصي عارفه الاقتصاد الطلب والعرض. الطلب على العمل اكتر من العرض. ايوه وبالتالي تحصل الامتحان اللي بعده علم النفس نمره 1، اشرح دور الغذاء في عمليه النمو. طبعا ده لو جبت عارف ابتدائي ده مقرر على سته ابتدائي تقريبا. ده الغذاء بيعمل ايه؟ بيقدر يمد الجسم بالطاقه، يعود الانسجه السالفه، يمد الجسم بالاملاح والمعادن اللازمه. وبعدين ايه تاني؟ يجب ان يكون الغذاء متوازن الاول، متوازن لسن الطب ويجب ان يتناسب مع سن وعمل الشخص. سن وعمل الايه؟ ماشي. تستمد الذاكره طويله المدى اهميتها من وظائفها. عايز وظائف الذاكره طويله المدى اللي هي التفسير واعطاء معنى والربط والتحليل والتنظيم. خلاص. يعد صراع الاقدام الاحجام المزدوج من اصعب انواع الايه الصراعات. مش انا مثلا ربطه منزل بيت لا ربطه قهوه ربطه. حلل هذه العباره. طبعا انت في البدايه تقولي ايه هو صراع الاقدام الاحجام؟ بيحدث بين هدفين لكل منهما ايجابياته وسلبياته. تاني، يحدث بين ايه؟ هدفين لكل منهما ايجابياته وسلبياته. وتضرب المثل بتاعت الست اللي عايزه تشتغل، فالشغل فيه ايجابيات ان هو بيجيب لها دخل، وسلبيات ان هو لا سلبيات اللي هو الجهد بقى والتعب. طب نيجي للتاني، الهدف الثاني اللي هو انها تختار المنزل. طبعا الايجابي تربيه الاولاد، تفرغ تربيه الاولاد. السلبي الشعور بالملل. اشار كارت شمر الى وجود علاقه وثيقه بين البناء الجسمي والجوانب الوجدانيه بالشخصيه. ايوه بالظبط، هو ده بيسمع نظريه ايه؟ الانماط الجسميه الكارت شمر. طبعا عندك اللي هو البدين وصفاته الجسميه، هو بدين وقصير وعريض الايه؟ عريض الوجه. الوجه صفاته متقلب من حاله الايه؟ الانشراح. انشراح يا انشراح. انا مصرفت برضه اسمها سالني فوق حاله الانشراح والانقباض. ماشي، هي احسبها لك صح على فكره. مش هو نفس المعركه. طيب الثاني بقى ايه؟ النحيف. طبعا هو طويل وطويل الاطراف، الانسحاب والانطواء، يميل الى الانسحاب والايه؟ والانطواء. الثالث الرياضي. ايوه، اللي هو المتناسق جسميا، جسمه رياضي وقوي العضلات، وصفاته بقى انه متزن انفعالي. السؤال الثاني اجب عن ثلاثه اسئله فقط مما يلي: 1، تتعدد انواع الشائعات، حدد ستة منها. ايه الرسالة دي؟ الزاحفة والغواصة والضاغطة والمرضية. 1، الزاحف. الغواصة. 2، الضاغط. 3، الغواصة. 4، المرضية. عدوا معايا وعايز كام؟ 4 المرضية. 5، والمرعبة. ايه ده؟ الأنواع الشائعة. وما حوالي 8. 8؟ طب ما فاضل لنا كده واحدة. ترجع أهمية مرحلة ما قبل الميلاد إلى عدة أسباب، اذكر ثلاثة منها. إيه ترجع؟ طبعا ان هي اهميه ما قبل نمره واحد بيتكون فيها هي اساس العوامل الوراثيه. نمره واحد اساس ايه؟ العوامل الوراثيه. نمره اثنين يتاثر بصحه الام وغذاء الام وحاله النفسيه للام. تمام. نمره ثلاثه هي اسرع المراحل في النمو. هو عايز ثلاثه في نمره اربعه اللي هي تتكون فيها مشاعر. ايوه انا عايز اه هو بس هو عايز ثلاثه يعني. هناك عوامل كامنة وراء عدم الثبات الانفعالي لدى المراهق. ماشي. برهن بثلاثة أمثلة. أنه يريد أن يعاملوه كثيرا. طب ده عارف دي كلمة إيه؟ اسمها أسباب الإيه؟ عدم الصراع. الصراع بين إنه عايز يتعامل ككبير وهما بيعاملوه إيه؟ كصغير. وخاصة عند الأب الإيه؟ المتسلط. نمرة اثنين. رغبته في إسبوع النواحي الجنسية وفي نفس الوقت القيم ودوافع والمجتمع ونمو الأنا الأعلى اللي هو الضمير يعني. نمرة ثلاثة إنه عايز يستقل عن الأسرة ولكن حاجته لا شعورية إليها. ماشي. هو عايز ثلاثة مش كده؟ أربعة. لا لا هما دول بس أربعة. تلعب الوراثة دورا مهما في مظاهر الفروق الفردية. تلعب الوراثة دورا مهما. طبعا هنقول بقى ان الطفل بيرث عن والديه من خلال بيرث على الصفات الايه الوراثية عن طريق الجينات اللي بتعمل الكروموسومات في النواحي العقلية زي الذكاء، في النواحي الجسمية زي الطول. ومثالا لذلك انا عندي التوائم المتماثلة وطبعا دول اللي هو ايه وتشرحها بقى. ماشي. والتوائم غير المتماثلة اللي هما بويضتين. وبعدين طبعا التوائم الغير المتماثلة اكتر شبها من غير متماثلة، والاخوة الاشقاء اكثر شبها من اللي هو غير الايه. بس هو عايز دي تقولها بس خلاص. السؤال اللي بعده ايه بقى؟ هتصابوا الخطأ. المراهق يكون آليا، صح ولا غلط؟ غلط. وهنا هقارن بين ذاكرة الطفل وذاكرة المراهق. ذاكرة المراهق تستوعب التذكر لدى المراهق يكون آليا يا مروة. مكتوب كده. ايوه يكون ايه؟ ليه بقى خطأ؟ هتقارني بين ذاكرة الطفل وذاكرة المراهق. ذاكرة الطفل المراهق طبعا بتستوعب انواع جديدة من الذاكرة. ذاكرة يبقى عند الطفل آلي، وشرحنا آلي يعني ايه. عند المراهق لا، ما يقدرش يحفظ بدون ايه؟ بدون فهم. كمان عند الطفل ذاكرة قصيرة المدى، عند المراهق طويلة الايه؟ طويلة المدى. خلاص. يعتبر التعويض حيلة دفاعية. خلاص احنا قلنا قبل كده. تتكون الاتجاهات النفسية من أربعة مكونات، صح ولا غلط؟ غلط. غلط. اللي هو المكون المعرفي اللي بيشمل المعتقدات والمعلومات والمعارف عن موضوع الاتجاه، زي التشجيع الديمقراطي. الجانب الوجداني ويشمل الايه؟ النواحي العاطفية والمشاعر، حبا او كرها. وهو الذي يوجه الاتجاه. وهو يعتبر اقوى المكونات لانه يوجه الاتجاه دفعا الى او عن ايه. ثالث حاجة المكون اللي يشمل تصرفات الفرد، زي اؤيد، وافق، وشارك. زي مثلا عمل اؤيد عمل المرأة، فاسمح للمرأة بالشغل وشارك في مؤتمرات عمل المرأة وكده يعني. برضه أيوة. لما اجيب لك حاجه يعني اي حاجه اي حاجه اعمل لها ثلاث حاجات. يتميز النمو والارتقاء الاجتماعي لدى طفل المدرسه الابتدائيه بالاستقلاليه. لا لدى طفل المدرسه. شفتي يا مصطفى ده اللي انا بقول عليه؟ لا طفل المدرسه. لا صح. ما تتسرعش يا حبيبي. ما تتسرعش. قول تاني. لا ما انت ايه رسول تاني. تميز النمو الارتقاء الاجتماعي لدى الطفل. لا صح طبعا. طب ازاي بيستقلالية مثلا؟ مش هو يعني مش هو دخل كده في مرحلة الطفولة يا ابني، مش هو بيستقل على أسرة ويتجه إلى المدرسة بعدين دخل مرحلة الطفولة متأخرة يا مستر؟ ده حتى عارف دي فين؟ في النمو الاجتماعي. هو عايز النمو الاجتماعي على فكرة هي. ماشي. النمو الاجتماعي إن الطفل بيعمل علاقات مستقلة خارج الأسرة. وليه مع أصدقائه خارج الإيه؟ الأسرة. ليه؟ لأنه بينتمي إلى الجماعة ويشعر بالاندماج فيها وينفذ عاداتها وتقاليدها. خلاص؟ ماشي. ثانيا علم الاجتماع ده. واحد، تتسم الظاهرة الاجتماعية بالجبر والإلزام. وضح ذلك. على فكرة خلي بالكم من خصائص الظاهرة الاجتماعية، لازم يجيب لك واحدة منها. تسيبوا من يخلفها وتعبها. أيوة بالضبط دي. يبقى الجبر والإلزام ليه؟ لأن هي طبعا تجبر الأفراد، لأنها تسكل كنوع من الإلزام على الأفراد، فمن يتبعها تسيبوا، لا تسيبوا من يتبعها وتجازم يخالفها. يخالف إيه؟ يخالف إيه؟ جزاء مادي أو معنوي. أيوة يخالف إيه؟ قواعدها ونظمها. تنسيش دي قواعدها ونظم جبر. يبقى يخالف إيه؟ بس هو تخالف قواعدها أو نظمها. فيتعرض لعقاب العقاب المادي، فالجزاء المادي الضرب والسجن وقنطسر الإعدام، المعنوي الاحتقار. بالظبط كده. تلجأ بعض المجتمعات إلى التعاون الاضطراري. طبعا احنا عندي من أشكال التعاون، تعاون تلقائي مباشر غير مباشر اضطراري. هو أجيب لك نمرة 4 فيها. طبعا ان المجتمع ده الدول الحوليه وايش فكره دول عسكريا واقتصاديا وسياسيا، لا اذا جامعه الدول العربيه. بالظبط كده. اي بالظبط. هو ايه؟ حينما يتعلق الامر بمصير الجماعه فتلجا الى تكوين بقى علاقات سياسيه واقتصاديه واجتماعيه مع اطراف اخرى، مثال جامعه الدول العربيه وحلف الاطلنطي. عدد طرق علاج الانحراف. استنى حب الاستطلاع يا مستر. عدد طرق علاج الانحراف. علاج الدولة حدد طرق الانحراف. افتكرت اسمه. هم ثلاثة. الطبي. العقاب والعلاج والحماية. ثلاث حاجات. العقاب طبعا للمدمنين وللمروجين. ده مستر شو تقول انحراف. اسف انحراف للمنحرفين. خلاص؟ حتى لا يعودوا للانحراف. العقاب من الحرفة حتى لا يعودوا لإيه؟ الانحراف. العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي. ماشي. الحماية نوعين. شرطية. حماية غير المنحرفين. ماشي. بتوعيتهم وإيه تحسين ظروف المعيشة. لما تيجي للإدمان بقى، أو يبدأ بالحماية، وعند الحماية المدنية والحماية الشرطية. الحماية المدنية اللي هتشمل بقى التعليم. الأسرة والتعليم ووسائل الإعلام وإيه والمجتمعات المدني اسمها منظمات المجتمع المدني. خلاص؟ وبرضو هيقدم العلاج والعقاب برضو. خلاص؟ يبقى احنا ردنا على السؤال ده، عدد طرق علاج الانحراف. واحنا قلنا ليه الإدمان بيبدأ بالحماية، بيبدأ بالإيه؟ عقب اسمه فين يا ابني؟ عقب رأيك ولا كده؟ رأيك على ثلاثة من الآثار الاقتصادية الإيجابية للسياحة طبعاً، اللي هي إيه بقى؟ تنوع المهن اسمها إيه؟ صعب أيدي عاملة، حل مشكلة الأيدي العاملة. 2، توفير العملة الصعبة. 3، توفير الإيرادات للحكومة من الضرائب والرسوم وتطوير وسائل المواصلات وهكذا، تشجيع بعض النشاطات زي نشاط الزراعة والتعليم وهكذا. هو عايز 3 بس. سؤال الخامس، أجب عن 3 فقط. 1، التنافس عملية اجتماعية تتميز بعدة خصائص. اذكر 3 منها. يحدث تلاعب بين طرفين متنافسين في القوة. صح. وبعدين يتجه الافراد نحو الهدف لا نحو الاشخاص. صح. ويكون بين الاشخاص التنافس بين لا يعرفون بعضهم بعض التنافس على وظيفة. صح. بعدين لا يتجهون نحو هدف واحد. نحو هدف واحد. التنافس. التنافس. ماشي. صح. نحو هدف واحد بس. 2، حدد اسباب رحلات الانسان حب الإسلام. على فكرة عايز أقول لكم على حاجة، ركزوا على السؤال ده لأن في احتمال كبير يجي لكم. رحلات الإنسان القديمة، حب الاستطلاع والاستفادة. واحد تحقيق الفائدة، اثنين حب الاستطلاع، ثلاثة الدافع الديني. طبعا هنقول هيرودوت بتاع التاريخ. بالنسبه للفائده ان هو بيتعرف على القبائل المجاوره لان شعر علاقات او بسبب التجاره. تمام. نمره 2 حب الاستطلاع، التعرف على عادات وتقاليد واساليب الحياه بالنسبه للشعوب المجاوره زي المؤرخ هيرودوت. نمره 3 الدافع الديني لزياره الاماكن الدينيه زي كان عند الاغريق ولا ايه والرومان. 3 اقترح ثلاثة حلول لعلاج قضية البطالة. طبعا انا عندي ايوه سياسة التموين، ربط الخصخصة، سياسة التموين يا مستر، وسياسة الخصخصة، سياسة التعليمية، ايوه وسياسة التموين المجتمعات المدني والتمويل. انا قلت التموين الاول. طب لو قلت ثلاثة هيقول التعليم، يبقى ربط التعليم بسوق الايه العمل. التمويل ان انا همول المشروعات الصغيره عدد كبير من البطاقات والمشروعات الصغيره والضرائب. الضرائب ان انا تخفيض الضرائب او بعفيهم اعفاء المشروعات الصغيره من الضرائب. ماشي. بعدين ربط الخصخصه بالخصخصه بالمعاش. لا ربط الخصخصة بمصالح العمال أو البقاء على العمال. يرى البعض أن العولمة تجليد للهوية القومية، هل تؤيد؟ طب على فكرة هقول لك على حاجة، السؤال ده طبعا هتقول اتجاه الأول المؤيدين، ثالث جاه الثاني المعارضين، وانت تختار بقى. لا لا لا دي مش عربية، ما فيهاش كلمة عربية، يبقى مش ثلاث أقلام. اثنين ثلاث أقلام بتوع الدول. السؤال السادس، حد الصواب والخطأ. 1 تعتبر التقاليد مرادفة للعادات. غلط طبعا. غلط طبعا. هتقولي تعريف ده وتعريف ده. بالظبط. طبعا العادات عبارة عن أعمال وأفعال تنتشر في القائمة في المجتمع تتعلق بمظاهر الجماعة. أيوة سلوكها وأوضحها. ومن أمثلتها بقى أدب الحديث، أدب الطعام. يا حسين بس ساعتها عامل تعتبر التقاليد. خلاص ده يقصد بالكارثة إنذار بحدوث أخطار. طبعا ده غلط. دين دي انا بقى تقول ايه؟ تقول لي بالظبط كده. يبقى تقول لي دي اللي انت بتقوله حضرتك ده اسمه ايه؟ فكره حسام تريسه. اللي انت بتقوله حضرتك ده اسمه التهديد. لكن لا خلي بالك بقى، ابدأ بالكارثه. ليه بقى؟ لان هو لك يقصد بالكارثه، يبقى نبدا بالايه؟ بالكارثه. يبقى الكارثه هي حادث مفجع مأساوي يحدث بسبب عوامل طبيعيه زي الزلازل والبراكين او اخطاء بشريه زي الحروق الحرائق الكبرى. اما التهديد بقى هو زي تقول زي ما قالوا كده انذار باخطار مستقبليه. ده التهديد. ماشي. يهدد المؤسسه سواء من خارجها في حاله وجود شركات منافسه، او من داخلها في حاله وجود صراع او لا مبالاه بين الايه بين العمال. 3 تؤثر خبرات الفرد في شكل العلاقات الاجتماعيه. صح ولا غلط؟ صح. تؤثر خبرات الفرد في شكل العلاقات الايه الاجتماعيه. ايوه ده من ضمن اللي احنا قلنا ايه الخبره احنا قلنا السمات الشخصيه والخبره والبيئه وتقدم التكنولوجيا عوامل ايه العلاقات. ان الخبره يكتسبها الفرد من خلال المجتمع الذي ينتمي اليه سواء المدرسه او الاسره، فتتكون لديه تكون لديه الاتجاهات والميول والتقاليد والعادات التي ترجح تكوين شكل معين من العلاقات. ماشي. 4 ايه هم؟ اسمعي ايه 4 سمات الشخصية، الخبرة، البيئة، تقدم العلم والتكنولوجيا. تحدث البطالة الاحتكاكية بسبب الانتقالات المستمرة للعاملين. صح ولا غلط؟ صح طبعا، سواء انتقالات من مهنة لمهنة او من ايه من منطقة لاخرى. طب ليها اسباب ايه هما؟ والتغير الدائم المستمر في بيئات العمل. صح ماشي. عدم التكيف ليه؟ عدم التكيف الوظيفي ماشي بسبب التخصص وليه تقسيم العمل. الافتقار الخبرة وايه تاني؟ وبعدين عدم التكيف. عدم التكيف الوظيفي. قولوا يا مستر بالترتيب بقى. صح، واحد الافتقار الى المهاره والخبره. نمره 2 عدم التكيف الوظيفي بسبب التخصص وتقسيم العمل. تمام. 3 التغير في بيئه العمل. ده اخر امتحان. ها 1 عرف النمو كما حدده علماء النفس مبينا ما يتضمنه هذا التعريف. بس انا بشرح لك كلمه اصل في واحد ممكن ما يفهمش يعني ايه. هو سلسله متصله الحلقات بتتصل بالديناميه والشمول. الحلقات من التغيرات تتصل بالديناميه والبنائيه والبنائيه. الديناميه هي وبعدين كاتب الاحتمال اكتمال النضج. ماشي اكتمال النضج. طيب بعد كده مستمر نشرح كلمة مستمرة. مستمرة ان هي ابتدأ بالجنين ثم الطفولة ثم المراقص ثم الرشد ثم الشيخوخة. ماشي. الدينامية انها تتأثر فيما بعدها وتتأثر فيما قبلها. طب البنائية الشمول الاول الشمول انها تشمل جميع الجوانب النمو الاربعة اللي هما هي الجسم العقل والنائي والفعالي. طيب وايه تاني؟ البنائيه يعني تظهر سلوك يسر السلوك ويحل محل سلوك اخر زي الحب الاختفاء. هو اتي مثلا توضح من خلاله ان التداخل احد عوامل النسيان. اخيرا احد عوامل النسيان. طبعا ايه هو المثال؟ السكور يكون هو عايز يقول ايه؟ الراجع وكف اللحظ. بالظبط الراجع ان التعليم الجديد ينسي التعليم يرجع عليه ينسي. طب العكس القديم ياثر على الجديد. وعيش بقى سكول تواصل اذنك في تصنيفه للشخصيه الى 3 ابعاد باستخدام التحليل العاملي. ماشي انسي حكاية التحليل العملي والكلام الزيادة ده كله ملوش أي تأثير ما يخضكيش. مش بتاع القطب مش عارف القطب ده هو 3 فئات اللي هو يا مستر يا إما انبساطي. هو ده أيوة. مش هو ده القطبين دول مش عارف القطب أيوة. والواقعي والذهاني. واحد يا إما انبساطي يا إما انطوائي يا إما عصابي يا إما متزن انفعالي يا إما ذهاني يا إما سوي او واقعي. خلاص طبعا وهتشرحي له بقى الايه الانبساطي عنده ميول اجتماعيه ودافعيه وتفاؤل ومرح. ونيجي للايه الانطوائي بقى الخجل والتريس والمصابره والعزله والتشاؤم والتشدد. خلاص تمام. نيجي بقى للعصابي ماشي. او لا الاول المتزن انفعاليا اي لا بص هو عنده ايه عنده توافق نفسي واجتماعي فعنده نضج ومستقر انفعاليا. التاني العكس بقى ما عندوش توافق وما عندوش استقرار انفعالي وعندوش نضج ولا وعنده قلق عنده ايه قلق. خلاص فهمت دي. التاني الاخير ده سهل قوي ده بيستجيب لمتطلبات الواقع ده غير مستجيب وبين يا رب تمهيد بين ال ما هي الجسميه اللي هما 3 تخين رفيع رياضي. والتانيه بقى ايزنك دي لا غير ايزنك يا رب ده التعليميه دي لا لا بتاع اللي هو كده فرويد اللي هو والانا والانا الاعلى اللي هو طبعا يشمل الغرائز الجنسيه والعدوانيه وطبعا تطلع اشباعا فوريا ولا يستجيب لمتطلبات الواقع وبيحكمه مبدا اللذه. الثاني أيوة. طبعا اللي هو لا شعوري ها الانا شعوري بيكتسب الفرد من خلال الخبره ووظيفته ان هو يشبع رغبات اللي هو ولكن بطريقه مقبوله اجتماعيا ولذلك بيغلب على انا بقى اللي هو العقل ملوش دعوه بحلال ولا حرام بس هو بيقول اللي هو ايه انت عايز تسرق ماشي بس استنى بقى اما ايه الناس تمشي يعني فهو بيحاول تحقيق او يرضي رغبات اللي هو لكن بطريقه مقبوله. اما بقى الضمير بقى اللي هو انا الاعلى بقى ده اللي بيشمل بقى القيم الاخلاقيه واللي هو بيحاول يعمل ايه، انا اللي بيكتسبها الفرد من خلال الاسره والدين وكده، بيحاول يعمل ايه، يحاول ان هو يسيطر على الهوى وبرضه بيحكم تصرفات الانا او بيواجه الايه الانا، بيحكم الاثنين يعني. ماشي. أربعة، قارن في جدول بين كل من صراع الإقدام والإحجام بص بقى، الإقدام هدفين كلهما مجذب زي وظيفتين، خلاص. الإحجام زي وظيفتين خلاص، الإحجام برضو هدفين بس الاثنين ايه منفرين، الدواء والمرض. يا بنتي هو السنة على فكرة السؤال ما كملش، بص بيقولك ايه، قارن في جدول بين كل من صراع، طبعا بالنسبة للمصير يعملوا جدول الاقدام الاحجام من حيث بقى المفهوم، هتقولي له ده هدفين كلاهما جذاب وايه بيختار بينهم، التاني هدفين كلاهما ايه مناف. مدة الحسم مين الأطول؟ طبعا الإحجام أصعب من الإقدام لا بس الإحجام المزدوج هو الأصعب واحد فيهم. لا إحنا بنتكلم على دول، موجود كده في الكتاب إن الإحجام أصعب من الإقدام ليه بقى؟ حاجتين وعشرين فهعمل إيه؟ يعني أصل أنت دلوقتي بتختار بين إن تاخد الدواء أو المرض، ولازم تاخد واحد منهم. هتاخد المرض لا دي المده ايه مده الحسم خلاص. طب الامثله بقى تدل عليهما، احنا قلنا ليه الامثله. السؤال الثاني اجب عن ثلاثه اسئله فقط. واحد، يتوقف النمو السليم للجنين على عده عوامل لسه قايلينها، حد الثلاثه من دوافع اطلاق الشائعات. لا لا اقول لك مثلا العدواني صح، والاسقاط صح ماشي، والاختبار والتنبؤ والاختبار بالون، تعرف تشرح كل واحده منهم بقى. طبعا العدواني ان هو ايه في حاله مشهور او عدو، فاهم بالظبط، ليجعل الناس ايه يبتعدون عنه او لتشويه ايه سمعته. طب بالنسبه اللي هتختار حاجه ثانيه، الاسقاط على الاخرين مثل الايه الخيانه، الكذب، عدم المصداقيه وهكذا، الاهمال. طب ايه ثاني؟ بالونه اختبار. ايه بقى اللي انا الحكومه تريد ان ترفع من الاسعار، يعتمد تحول المراهق نحو مزيد من الاتزان الانفعالي على عدة عوامل. صح، دلوقتي هيعمل ايه؟ ايه هي العوامل اللي خلاها مفاجئة فعليا؟ اشراكه في النشاطات الرياضية وسواء تشجيعه على خوضها يعني. لا بص، واحد تعزيز ثقة المراهق في نفسه. اثنين، مساعدته على التخلص من احلام اليقظة. ثلاثة، مساعدته على الاستقلال بان احنا نسند له المسؤوليات ولا نحاسبه اذا ايه؟ اذا اخطا. وبعدين أربعة، معاملته كايه كشخص كبير. أيوة. وناخذ رأيه خلي بالك في عاملين، عامل عدم الاتزان، عدم الاتزان اللي هما الصراع خلاص، اللي هما ايه صراع بين عايز يعمله كبير وهو صغير بدوافع ودي ماشي، اما دي هو خلاص وصل بقى فعايزين يتزن انفعاليا، نساعده ازاي؟ وإجابة السؤال ده برضو نفس السؤال بتاع ايه دور الأسرة في تقوية الايه الناحية الانفعالية او الاتزان الانفعالي عند المراهق. توجد عد هقولك السؤال اهو، يعتمد تحول المراهق نحو مزيد من الاتزان الانفعالي على عدة عوامل، برهن بثلاثة أمثلة وعايز ثلاثة مش عارف ليه على طول ثلاثة. توجد عدة خصائص للفروق الفردية، أكد صدق هذه العبارة. خلي بالك دي فروق فردية مش داخل الفرد الواحد، فروق فردية بس ولكن بمقادير مختلفة. حلو. اثنين، حاجة اسمها يبقى نمرة واحد قلنا ايه، يمتلك الشخص جميع القدرات والسمات السيكولوجية والوجدانية ولكن بمقادير ايه مختلفة. نمرة اثنين، لا توجد علاقة بين سمات الشخصية والقدرات، فقد يمتلك الشخص درجة عالية من الذكاء لا لكن لا تكون بنفس الدرجة عند القدرات الايه الاخرى. مش عارفه ممكن نمرة 3 عند قياس. توجد عدة خصائص للفروض الفردية، واحد يمتلك الشخص جميع القدرات والمنافسة مختلفة، اثنين لا توجد علاقة بين السمات السيكولوجية والايه والقدرات وحكاية الذكاء دي، ثلاثة عند قياس القدرات العقلية والإدراك الحسي والتحصيل الدراسي بيأخذ المقياس شكل ايه منحنى اعتدالي. منحنى ايه اعتدالي، فالغالبية تقع في الايه في الوسط وايه والأقلية هما ايه في الأطراف، فالغالبية في الايه في الوسط والأقلية في الايه الأطراف، الأقلية سواء متفوقين أو إيه متخلفين. مثال بقى تضرب له المثال ده لو سمحت، هو مش موجود بس اضربه له خلاص، كان موجود في المنهج القديم. وليكن الطول، المفروض الطول النموذجي من 140 ل 200 سنتي، فالغالبية الناس بتقع بين كام؟ من 140 ل 200، أما اللي أزيد من 200 واللي اقل من 140 قليلين. فهمتوا دي؟ تلعب الوراثه، حطه في الامتحان ينفع، دورا مهما في ايه النمو، اكيد لازم النمو اللي هو بتاع الايه التوائم. يتسم التفكير في مرحله الطفوله المبكره بالتفكير المنطقي. خلاص توهم، هو عايز التفكير، عايز ايه بقى هنا؟ استنى دي الطفوله متاخره، هنا بيقول الطفوله اه ده عايز هنا ايه النمو العقلي في الطفوله الايه مبكر، اللي هو حاسس يتخيل العصا حمار وكده اه دي. بس اول حاجه ان هو بيسميها جنب يجي بالمرحله العيانيه، مخبره التفكير المقرر، المرحله العيانيه او الحسيه التي يدرك فيها الطفل الاشياء المحسوسه فقط ولا يستطيع ادراك الاشياء الايه المجردة زي الخير والجمال والحق. اثنين التمركز حول الذات، فالطفل يدرك الأشياء من ايه؟ من وجهة نظره هو. ثلاثة اللعب التوهمي حيث يتخيل العصا ايه؟ حصان. يضيف من الخيال، يضيف من خيال. أربعة الخيال، الخيال عنده بصري وليس لفظي، ويضيف من ايه؟ من خياله للايه؟ للواقع. للواقع، فعندما يجد شخص تصدمه عربية يقول له تعالى في الشجرة. بس كده. خلاص؟ بسم الله. ده إيه؟ العقل صح؟ ايه؟ ده الجانب العقلي صح؟ اه نمو العقل. ثلاثة يعد، خلي بالك في ايه بقى؟ بص السؤال يا منار، يتسم التفكير في مرحلة الطفولة المبكرة بالتفكير المنطقي. كلمة تفكير دي جت فين في الطفولة المبكرة؟ في النمو الجسمي ولا العقلي ولا الاجتماعي ولا الانفعالي؟ العقلي. تروح قايله له بقى النمو الايه العقلي كله. فهمت دي؟ في الطفوله المبكره يعد، يعد التبرير حيله دفاعيه شعوريه، صح ولا غلط؟ غلط. طبعا غلط، حيث ان التبرير، ايوه صح، التبرير حيله غلط. ماشي، هي لا شعوريه ليه بقى؟ حيث ان الشخص يحاول ان يجد مبررات منطقيه، اه يعني هو بيجد مبررات يبدو انها منطقيه لكنها ليست ايه؟ ليست كذلك. كذلك خلاص. والتبرير بينقسم الى ليه النمو المعاصر، ليه ليه ليه هدفه ايه؟ هدفه ايه؟ هدفه ايه؟ تبرير تشويه الحدث. لا انه لا لا استنى، التبرير هدفه انه يحد من الالم الناشئ عن الاحباط والايه والصراع، يحد من الالم اللي ناشئ عن الايه. امال ايه بس مش عارفه اللي عنب الحصون والليمون المعصفر؟ انا هقول لك اهو، وينقسم التبرير الى اثنين اللي هما تشويه الهدف السيء الجيد وتحسين الهدف السيء. زي الليمون تاني ايه؟ تشويه الهدف الجيد وتحسين الهدف السيء. تشويه الهدف الجيد، الوظيفه اللي انا مش قادر اوصل لها بصفه بانها ايه وحشه، انا مش بتنفعليش، مش عارف غير مضمون، يبقى انا بشوه الهدف الجيد. او تقول العنب الايه الحصرم بتاع الثعلب اللي عايز يخش الجنينه ومش طايل العنب. نيجي بقى ايه تحسين الهدف السيء، فيلجا الشخص الى تحسين الهدف السيء مع انه ليس كذلك في الواقع. مثال تحسين الوظيفة التي حصل إيه عليها مع أنها لا تحقق لها أجر جديد مثلا ثابت مثلا يعني ماشي ده الليمون الإيه المعصفر الحلو معصفر خلاص يا فجر قرب المدفع يده ترى أصلا خاطر واحد ماشي في الليمون يعني لا لا تخيلي بقى ثعلب ياكل ليمون معصفر يعني مش احلى من كده. أربعة تقوم الاتجاهات النفسية بعدة وظائف. أيوة ثواني من نفسه مش عايز ثواني الثواني اللي هو التربوية دي يا مستر بس بص يا مستر بقى قول اللي هي الأهداف التربوية الاتجاهات وظائف الاتجاهات النفسية اللي هي تحقيق الأهداف التربوية اللي هي الطلاب دي والإرضاء العاطفي يا مستر ايوه ده العاطفي ماشي ماشي طب ما ما ضاعش الفرصه في السليم يا مصطفى يا عم خلاص بص يا سيدي هو اول حاجه انت بتعرف وتعطي معاني وتنظم عناصر البيئه المضطربه وتعطي صح. معاني عن تعطي معاني العالم خلاص. الذي يعيش فيه الانسان ثاني شارع شارع ايدك اللي بص هي بتعرف هي فيها موجوده في السين والجيم برضه ايوه انا عارفه اكيد هي بيعمل ايه بقى بعرف بيها الشخص بينتبه لايه بيفعل ايه بينتبه لايه او بيفعل ايه ده من خلال ما الاتجاه يعني بيعرف ايه العالم اللي هو جاي منه يفهمنا العالم اللي جاي منه بينظم عناصر الموقف وبعدين اللي هي ارضاء الناحيه العاطفيه اللي هو اسمه الرضا الايه حق الرضا الايه العاطفي بيجعلني افهم سلوك الايه الفرد تربويا بيحاول ينمي ايه اتجاهات الايه الطلاب ماشي وعندكم بقى علم نفس خلص يا مستر صح سقوم تجنس زي على عدة وظائف خلاص شكرا شكرا يا ابني ما انا هحطه لك قدامك يا حبيبي السؤال الاول تتميز الظاهرة الاجتماعية بالتلقائية وضح ذلك طبعا سهل على فكرة ده في الصح والغلط في ناس وقعوا فيه السؤال بتاع ايه اسباب الانحراف لما يجيب لك اسباب الانحراف قولهم له ورا بعض كلهم من غير شرط اسباب الانحراف اللي هو واحد الوصمة اثنين الانحراف سلوك يتعلم ثلاثة الانوميا الاجتماعية لافتقار القواعد المعايير اربعة العزلة الاجتماعية والابتعاد عن الناس خمسة عدم المساواة والتنافس غير المتكافئ عرفتوا؟ دول خمسة لما قالك أسباب الانحراف تقولهم له كده هو مش عايز شرع اثنين عملية التعاون من العمليات الاجتماعية الضرورية للفرد والمجتمع بين ذلك أهمية التعاون بالنسبة للفرد طبعا إشباع حاجاته وشعور بالتقارب التفاعل نيجي بقى للإيه للجماعة قلت لكم الأسرة يعني ليه الزوج بيتعاون مع الزوجة ده الجماعة الاستمرار الجماعة وبقاءها والحفاظ عليها وتحقيق أهدافها نجل المجتمع التعاون ليه يؤدي إلى الاستقرار المجتمع وتحقيق أهدافه وتقدمه وحفظها على كيان وهكذا كانت لرحلات الإنسان قديما عدة تحقيق الفائدة حب الاستطلاع الدافع الديني أربعة اقترح ثلاثة آثار إيجابية للسياحة على البيئة سن خلطة سن القوانين الحفاظ على المرافق السياحية ماشي وتاني حاجة محامي طبيعية المحميات الطبيعية اللي تحمي الثروة الحيوانية والنباتية الطبيعية والحيوانية واكتشاف واكتشاف المناطق الجميلة الشواطئ والصحاري والجبال والغابات والرحلة الأخيرة ده انتوا حلوين انتوا كويسين ما تذاكروش بقى واحد حدد المقصود بكل من السياحة الأساسية والسياحة السنوية خلي بالكم في نقطة في السياحة الأساسية طب متعلقة بموسم الأجازات في الدول المصدرة للسياحة زي أوروبا يعني من ناحية ومن ناحية تانية مرتبطة بالطقس المناسب للسياح في الدول اللي بتستقبل السياح اللي هي مصر يعني وبعدين بتتنوع بين سياحة ثقافية ومغامرات ماشي أو ترويحية نيجي بقى للسياحة الايه الثانوية اللي هي عندما تحدث نقص في اشغالات الفنادق فالجو الى ايه تخفيض سرع الغرف والخدمات وتسهيل اجراءات الايه الدفع. بس اذكر ثلاثة من اسباب الصراع. اسباب اول حاجة عدم العدالة في توزيع القوى القوى العاملة ماشي والتنافس غير المباشر التنافس غير المباشر عرض المصالح الشخصية صح والصراع الطائفي الصراع الطائفي وعدم استخدام القواعد المشروعة في التنافس. ثلاثة انقسم الموقف العربي خلاص تجاه العولمة دي اللي احنا عايزين ثلاثة ايه واحد ده اللي هي الصح والغلط بقى خلي بالكم منه يعد العرف قانون وضعي طيالي صح كده يبقى غلط بقى قلت صح كلمة وضع يا استاذ يعني مجلس الشعب وضعه بجد طب ماشي حاجة موضوع انما العرف ما حدش وضعه ده ظهر تلقائيا بين الناس فهو الدستور وما غير غير المكتوب غير المكتوب شفتوا الأسئلة دي بقى خلي بالكم من النوعية دي يبقى يعد العلاقات العرف قانون وضعي غلط لان العرف هو عباره عن ايه معتقدات وافكار تنتشر بين الناس ويسلمون لاحكامها بطريقه تلقائيه ويخضعون لاحكامها وتصل الاحكام في بعض الاحيان الى قوه القانون فهو دستور الامه غير المكتوب يعتبر التفاعل الاجتماعي ضروره في حياة كل من الفرد والمجتمع ده عايز أهمية التفاعل الاجتماعي اللي هو ايه واحد ضروري اتنين ضروري أيوة واحد أيوة. ضروري لسد احتياجات الفرد اتنين ضروري ثلاثة يلازم الفرد طوال حياته يوزع الفرد في مرحلة حياته أربعة يؤدي إلى ايه انتشار الحب والسلام والتعاون فيؤدي لاستقرار المجتمع صح يعد التفكير السطحي مؤشرا لوقوع الازمات صح طبعا التفكير السطحي فهم السطح اللي هو نقص المعلومات والقرارات المتسرعه سهوله الاتصالات لكن التفكير السطحي بقى نقص المعلومات وبعالجة المشكلة ويعالج جزرها وبعدين يفتقر الى معايير الاداء الواقعية وبعدين ينم عن ضعف الايه ضعف الادارة